فمن زاد من Oh. أول مرة وهو الثالث. يحذفون الكلمة من بعد Oh,

صور لي بصابعه الستة وبيقول عاوز يعيدها تاني بس باسلوب حلو كده وتتمحص. الله يبارك فيك يا استاذ حجاج، اللهم اشرح صدره. شكرا الله سعيك. What? اللهم اشرح صدرك يا أخي، اللهم اشرح صدرك. فمن Thank you.

أنفع حكم من جاء